عيون قد تجافاها المنام، وهم ليس يحويه الكلام، جفاف في المصيف بغير مأوان، وبرد في الشتاء له سهام، وبرد في الشتاء له سهام. فإن بلغت من الإجهاد نفس دعت ربا رحيما لا ينام، يقيض للمساكين ابن بذل، يرجي الأجر محتاج الأنام، له في بذله بصمات خير، على كل البقاع له وسام. ترى شدقيه إما مد حبلا إلى كف الفقير له ابتسام. لقد طافت بإذن الله سحب مآقيها على الدنيا سجام، مآقيها على الدنيا سجام.